جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. سن الله عليك سؤالا يقول: من نام عن صلاة الفجر هل يصليها إذا استيقظ في وقت النهي أم ينتظر حتى ترتفع قيد رمح؟ النبي عليه الصلاة والسلام نام عن الصلاة هو وأصحابه وهم كانوا قد تعبوا تعبا شديد وسهروا في أحد أسفارهم فغلبهم النوم. قال عليه الصلاة والسلام لما أرادوا نيام وآخر الليل: من يرصد لنا الصبح؟ قال بلال: أنا يا رسول الله. فنابوا وقام يصلي رضي الله عنه، ثم استقبل الشرق ليرقب الصبح واستند إلى بعيره فغلبه النوم، لأنه مثلهم قد تعب مثله، فغلبه النوم ولم يستيقظ إلا بمس الشمس. فلما استيقظوا قال عليه الصلاة والسلام: ما فعلت بنا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، قد أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. قال: صدقت. ثم أمر المؤذن فأذن وتوضأ، وتوضأ الناس، ثم صلى ركعتي الصبح السنة، ثم أمره فأقام فصلى الصبح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وأما بعض الجهلة نسمع أنهم يقولون: إذا فاتتك الصلاة لا تصليها إلا بمثلها غدا، فاتتك صلاة الفجر لا تصليها إلا بكرة فجر. هذا جهل مطبق، فالواجب أن الإنسان يتقي الله ويحرص كل الحرص ويبذل الأسباب، لكن إذا غلب على أمره فإنه من حين ما يستيقظ لا يترقب طلوع الشمس وغيرها، من حين ما يستيقظ على أي وقت يتوضأ ويصلي، لكن الحذر الحذر من التساهل والتهاون، فإن ذلك من فعل المنافقين. صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس الشخص وقال الحمد لله ورد عليه العاطس يرحمك الله ويصلح بالك، هل هذه زيادة جائزة؟ أيه، الواجب أن المشمت إذا سمعته يقول الحمد لله العاطس فالمشمت يقول يرحمك الله، وأما العاطس يرد عليك ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه هي الإجابة المشروعة وهذا هو السنة. يقول السائل: أي الأصح في الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله؟ هذه أن لا إله إلا الله إدغام، وإذا قال أن لا إله إلا الله يعني أنه لا إله إلا الله، فالنون مخففة بالثقيلة يجوز، ولكن من الأيسر أن يقول أن لا إله إلا الله يعني أنه لا إله إلا الله، ما هناك يعني خطأ، إنما اللفظ يكون فيه أيسر بأن يدغم ويقول أن لا إله إلا الله، يدغم النون باللام. يقول السائل: ما حكم الجوال الذي به كاميرا؟ على كل حال كل مصور في النار، والنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى شيء ولا حدد، من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ، من صور صورة في الدنيا يجعل له بكل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم، ولا حديث في تحريم التصوير كثيرة، وليس هناك شيء يعني ما يدل على استثناء بعض الشيء، اللهم ما كان للضرورة، فما كان للضرورة فالضرورة حكمها معروف، مثل الأوراق الرسمية التي اضطرت الدولة إلى طلبها للتمييز بين الصالح وغيره، فهذه أمور اضطرارية ونرجو أن لا يكون فيها شيء. أما تصوير عبث وذكرى ونحو ذلك هذا على كل حال أني لست بعالم وأقل الناس علم، لكني ما أعرف دليل يبيح تصوير إلا غير ذوات الأرواح، فإن ابن عباس رضي الله عنه لما قال له رجل إني مبتلى بالتصوير قال: إن كنت لابد فاعل فعليك بالجبال والأنهار والأشجار، يعني غير ذوات الأرواح. وفي الحديث: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ويكفي كل مصور في النار. وما حكم الجوال نفسه يمكن لا يصور به؟ على كل حال إذا نزع منه التصوير أو لم يصور به فهو آلة مثل الأجهزة الأخرى،

فلذلك يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه رأى ورقة بن نوفل في المنام وعليه ثياب بيض، مما يدل إن شاء الله أنه على خير، وإلا فهو المشهور أنه توفي قبل البعثة. يقول السائل: البعض يحتج بالقضاء والقدر على الوقوع والاستمرار في المعاصي ويقول إن الله قدر علي ذلك. هذه حجة باطلة، لأن الله عز وجل قد بين الأحكام، بين الحلال والحرام، وبين الوعد والوعيد، أن من آمن وعمل صالحا فله الجنة، وأن من عصى أو كفر فجزاؤه ما يستحقه من النار أو غيره من إقامة الحدود. وأما احتجاجه بالقدر فهذا احتجاج باطل، لأن القدر الله عز وجل لما قدر المقادير وبين الأحكام ما أجبر أحدا على شيء، بين الحلال والحرام وبين أنك طعت دخلت الجنة، وإن عصيت دخلت النار، وأعطاك سمع وبصر وعقل، وأنزل عليك كتاب وأرسل لك رسول، وجعل لك اختيار، ما أنت بمجبر على شيء. يعني الإنسان يعمل باختيار ورغبة، ما أحد يجبره على شيء. العاصي مختار المعصية رغبة منه، ويعرف أنها محرمة وأن جزاءه كذا وكذا إذا فعل، والمطيع كذلك. فعمر رضي الله عنه لما قال للسارق: ما الذي حملك على السرقة؟ قال: قدر الله يا أمير المؤمنين. قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله، الله قدر شرعا إني أقطع يدك، وقدر قدرا وكونا أنك تسرق، لكن هاك عن السرقة، وبين لك أن السارق تقطع يده، فأنت رضيت بهذا. فالاحتجاج بالقدر هذا باطل، ولا يحتج به مؤمن أبدا. يقول السائل: لو أن أحدا سلم في وتر من الركعة السابعة ظانا منه أنها الثامنة، فلتعتبر له وترا فلا يسجد السجود السهو ليكمل وترا، أم يكتفي بها حيث أنه لا وتران في ليلة؟ ما دام أنه متأكد أنها السابعة وقد سلم، فقد وقع وترا ولا يحتاج إلى سجود سهو، لأنه قد أصاب، ولا يحتاج عيد يصلي وترا ثاني، لأن هذا مخالف للسنة. يقول السائل: هل الوتر واجب؟ ليس بواجب، ولكنه سنة مؤكدة، فليس هناك صلاة واجبة إلا الفرائض الخمس. وأما صلاة العيد فالعلماء انقسموا فيها إلى قسمين: أحد يراها فرض عين، والثاني يراها أنها فرض كفاية. والمهم الذي لا شك فيه أنه لا يطالب بالإنسان إلا بالصلوات الخمس، ومن زاد فهو تطوع. يقول السائل: هل تشرع صلاة قيام الليل جماعة دائما؟ ليس هذا من السنة المعروفة، لكن كون الإنسان أحيانا ينضم إليه أحد أو أهله ويصلي بهم لأنهم ما يحفظون القرآن، أو من أجل يشجعهم ويمرنهم، أو أولاده مثلا، هذا طيب. أما أن نشرعها جماعة ونقول ينبغي لنا أن نجتمع كل ليلة أو نكون في المسجد ونصلي تهجد جماعة، فهذا ما سمعنا به أن ذلك مشروع. أما لو حصل في بعض الأحيان فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: أنه يقول: أنا معي وسواس كبير، فما هو الحل؟ واستعذ بالله، وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضون. ما دام أنك تعلم أنه وسواس فاعمل الواجب عليك، واترك ما يوسوس لك به، لا تزيد على الشرع ولا تنقص منه، تأكد مما تؤدي من وضوء أو من صلاة، فإذا تأكدت فلا تبالي بالوسواس، لأن الوسواس من الشيطان، والشيطان عدو، وهو لا يريد لك خير، إنما يريد أن يجعلك دائما في شك في دينك، فاحذره، احذر الوسواس. وعليك أن تقرأ في كتاب ابن القيم غاثة اللهفان في مكائد الشيطان، حتى تعرف الطرق التي يعملها الشيطان حتى يضل، والطرق التي تفعلها حتى تسلم من مكائد الشيطان ووساوسه. هذا الكتاب مفيد جدا، وإغاثة الأحفاد. نعم. يقول السائل: من نام عن صلاة الوتر ولم يتذكر إلا بعد الظهر، هل أن يقضيها بعد الظهر؟ قد فات، يعني السنة أنه يقضيها في الضحى، لكن لو قضاها بعد الظهر ما سمعت أحدا ينهى عن ذلك، لكن السنة إذا استطاع أو تذكر يقضيها في الضحى. فإن قضاها بعد الظهر من أجل أنه ناسي فأرجو أن لا بأس بذلك، وإن أخرها يقضيها في اليوم الثاني في الضحى. يقول السائل في موضوع كتابة الدين: هل يشترط كاتب وشاهدان، أم هل يجوز أحد المتكاتبين أو الشهود الكتابة؟ العلم عند الله أنه إذا كان الكاتب أحد الشهود فلا يمنع من ذلك، لأن يقول شهد فلان وشهد به كاتبه أيضا، فلا بأس بذلك. المهم أن يكون شاهدان عدلان. يقول: كيف هي الكتابة، كيف تكون الكتابة؟ الكتابة على حسب ما اتفقت، بعت على فلان كذا وكذا بقيمة وقدرها كذا، دفع من القيمة كذا وبقي كذا، أو المدين هو الذي يكتب، لأن الله أمر عز وجل أن المدين هو الذي يملي هذا الشيء، يقول أن في ذمتي لفلان كذا وكذا مقابل كذا، أو اشتريت من فلان كذا بقيمة ومقدار كذا ودفعت منه كذا وبقي كذا، وشاهد على ذلك فلان وفلان، والله خير الشاهدين، وليملي الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. يقول السائل: قل هل تنصحون من يقضي شهوته بيده بالزواج أم يصبر ويستغفر؟ بل عليه أن يتوب إلى ربه ويستغفر الله، وهذه معصية، وهي تدخل في قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فعليه أن يتزوج إذا استطاع، ويبذل كل ما يستطيع ليتزوج، والله عز وجل تضمن أنه يعني أنه من الثلاثة الذين يعينهم الله عز وجل، يعني من قصد الزواج فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك، ليكتفي بالحلال عن الحرام ويتحصن، وهو أفضل إذا كان محتاج إليه ويخاف على نفسه، هو أفضل من كونه يطلب العلم زيادة إذا تعلم من العلم ما يعبد به ربه. فالزواج أمر ضروري، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يقول السائل: يقول: ما هو السر في عدم التوفيق في كل شيء؟ قد يكون السبب إما أنه امتحان لك، ومن أجل أن تلجأ إلى الله وتكثر من الدعاء والابتهال إليه وتبذل الأسباب في ذلك، وقد يكون سبب معاصي ارتكبتها فحرمت بسببها، فاختبر نفسك. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: إذا قرأ في صلاة الليل من المصحف هل عليه شيء؟ لا، إذا كان إنسان ما يضمن قراءته غيبا ويخاف من الغلط فلا بأس أن يقرأ من المصحف حتى يطمئن ويتأكد من صحة قراءته، فلا بأس بذلك إن شاء الله أبدا. يقول السائل: ماذا يفعل من صلى الوتر بعد العشاء ثم رغب في صلاة قيام الليل، فهل يصلي الوتر ثانية؟ لا، في الحديث: لا وتران في ليلة. فإذا صليت واحتياطا صليت الوتر ومن الله عليك فأيقظك، فصلي ولا تعيد الوتر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الوتر قبل أن أنام. يقول: وصلاة الوتر قبل أن أنام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.